فقفيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جزاكم الله خيرا. بوركت. قلنا هنا في قوله جل في علاه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وأحيط بثمره لما حدثت المحاورة بين الكافر وبين الموحد الذي بيّن له بأن الحياة الدنيا لا شيء فيها والملك فيها زائل وهي إلى فناء وأن الملك بالحق عند رب البرية جل في علاه وأن الآخرة خير وأبقى قال له وبيّن له لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا وهذا لفت الانتباه إلى أن الأصل فيما وقع فيه وما سيقع فيه من الشرك الذي أشرك فيه برب البرية جل في علاه لا سيما وأن الشرك ظلم والظلم أعجل عقوبة وأن الله جل في علاه لا يضيع أجر من أحسن عمله وأحسن العمل التوحيد وإنه يعجل بالعقوبة لمن أشرك بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانا فأشار هنا ولفت الانتباه إلى أن كل الصواعق التي ستنزل عليه تترى بسبب الشرك بالله جل في علاه كما قال الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما قال ابن مسعود عن الكبائر وسأل عن الكبائر قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك أن تجعل الله ندا وهو خلقك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال وأحيط بثمره أحاط الله بثمره العذاب وصارت خاوية على عروشها يدخل يتندم على ما أنفق فيها من أموال كما بينا أمس قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا في قوله هنا اختلف العلماء في قوله هنا عندما قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هنا يتندم ويعض أنا من الندم حين لا ينفعه الندم عندما قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وعلم أن هذه العقوبة الصارمة وهذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم ما أتاه إلا بالشرك برب العالمين سبحانه جل في علاه لكنه ندم حين لا ينفعه الندم وفاته الأوان ولذلك علماؤنا قالوا أنه يقول هذا الكلام يوم القيامة يا ليتني لم أشرك بربي أحدا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله جل في علاه يأتي بالرجل من أهل الكفر يقول أرأيت لو كنت تملك الدنيا أكنت مفتديا بها من عذاب يومئذ؟ فيقول اللهم نعم. فقلت طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فقوله هنا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، هذا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلامة القلب في تمام التوحيد. قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله واصفا هؤلاء الكفرة الفجر الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ما لم ينزل به سلطانا، بأنه قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. عاد عاد عاد عاد عاد رحمه، هو ده دي المشكلة. قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. استاذي الله يحفظك، ربي يرضى عنك حبيبي. قال: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لم تكن له فئة ولا شفيع ولا صديق حميم. قال الله جل وعلا مبينا مآل آل الكفر، وأنهم لا أحد يغنيهم ولا أحد يدفع عنهم هذا العذاب. قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال هنا: لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ومن ينصره من الله جل في علاه؟ فمن كان الله معه فمن عليه، لكن من كان الله عليه فمن ينصره من الله جل في علاه؟ فمن يشفع له؟ هو الذي قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأهل الكفر لا ليسوا بأهل الرضا عند ربنا جل في علاه. قال الله تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وأخطأ من قال بأنه قد ينتفع الكافر بشفاعة بعض الصالحين إن كان قد أحسن له في الدنيا، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. المحكمات أتت على أنه لا شفاعة لهؤلاء. قال الله تعالى عنه أنهم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وأما شفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لعمه كانت شفاعة خاصة، وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم كرامة له وحده بأبي هو وأمي، وهذه كما قلنا المقام المحمود لنبينا، فوق ذلك من الشفاعة الخاصة لنبينا كشفاعة العرصات يوم القيامة وشفاعة الشفاعة لعمه. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. قال: هنالك الولاية، هناك قراءة هنالك الولاية، يعني جاءت القراءة هنالك الولاية، وجاءت قراءة أيضا هنالك الولاية. فالولاية قرأها ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم. نعم، هنالك الولاية لله الحق. وقرأ حمزة الولاية بكسر الواو. نعم، هنالك الولاية لله الحق بكسر القاف أيضا. ويكون هنا المعنى في هذا الباب إن كانت على الفتح معناها الموالاة والنصرة، وبالكسر معناها الملك والسلطان. هنالك الولاية يعني الملك الحق لله جل في علاه، هنالك الولاية يعني النصرة من الله جل في علاه. ولا ينصر الله يوم القيامة إلا أولياءه، لا ينصر الله يوم القيامة إلا أولياءه، لا ينصر أحدا إلا هؤلاء الذين عاشوا له. لذلك الحديث وإن كان في ضعف الحديث القدسي والمعنى صحيح، قال إن من عبادي يعني من أمنته، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. والنصرة لا تكون إلا لمن خاف ربه جل في علاه، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لا بد من حركة تثبت ذلك. نعم. وإذا قلنا لأنها من الولاية المولاة والنصرة، فيكون المعنى أنهم يتولون الله جل في علاه يوم القيامة، فيتبرؤون من كل من أشرك بالله جل في علاه، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام، قال عنه أنه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى إذ يقول الذين استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لأن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، فهم يتبرؤون. يأتي الصبي إلى أمه، فتأتي الأم إلى صبيها فتقول أي بني ألم يكن لك حج بطني وعاء، ألم يكن لك حجري وطاء، ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني أحتاج الحسنة، يقول إليك عني فإني أحوج إليها منك. فقد قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. فإذا إذا إذا هنا في قوله هنالك الولاية النصرة، وأيضا لها معنى آخر، هناك يتولى الله أمر الخلائق، بأن الله جل وعلا يفصل الخطاب والقضاء بين الخلائق، فينصر المؤمنين على الكافرين، فيحشرون كالذر تقريعا وتوبيخا وإذلالا. وأما هؤلاء فإن لهم الكرامة يوم القيامة، وأما أهل الخيانة فيعقد لكل غادر لواء، يقال لواء هذه غدرة فلان. نسأل الله العفو والعافية. اللهم ثبتنا على الحق يا رب، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم إنا نعوذ بك من الغدر والخيانة. يقال غدرة فلان، يقال غدرة فلان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قال هنالك الولاية الحق لله وحده لا شريك له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقبض السماوات والأراضين ويهزهن ويقول انا الملك انا الملك، اين الجبارون اين المتكبرون. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقوبا، وخير ثوابا وخير عقوبا، وخير ثوابا يعني أفضل ثوابا مما ترتدي عنده الثواب، فالله عنده حسن الثواب. فأنت إن قدمت الخير فالخير تجد عند ربك جل في علاه، لا يهمنك من جحد بنعائمك، لا يهمنك من لم يحفظ الخير الذي جرى على يديك إليه، لا يهمنك من جحد بما من الله عليك وأجرى عليك الخير فيه. نعم. فإنك ترتجي ربك، ومن ارتجى الله جل في علاه وجد الخير كل الخير عنده سبحانه جل في علاه، فالثواب عند الله وحده لا شريك له، وهو القادر على ذلك. لذلك بشر المؤمنين المتقين المخلصين وقال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا، ومن يثيب غير الله جل فعلا فالله شكور. انظر أن من عمل لله جل فعلا لم يضيعه الله والله شكور. أرأيت عندما قالت هاجر لإبراهيم يا إبراهيم أه الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. فقالت إذن لن يضيعنا. فلما قالت ذلك جاء جبريل فأبشرها وقال أبشري فإن الله لا يضيع أولياءه والله شكور. كيف شكر الله جل في علاه لأوليائه وأنبيائه وأصفيائه الذين باعوا أنفسهم وعاشوا عمرهم ودورهم لله جل في علاه، كيف رفعهم ورفع من اتبعهم كما قال الله جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهذا من شكر الله جل في علاه، شكره الله جل في علاه، والله شكور، والله شكور. فشكر الله لهم أن رفعهم ورفع من اتبعهم. فمن عاش لله جل في علاه كيف يضيعه الله جل في علاه؟ كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هنالك الولاية، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا، خير ثوابا وخير عقبا. قرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: عقبا بضم العين والقاف مضمومة. وقرأ عاصم وحمزة: عقبا بتسكين القاف. نعم، وهذا على التخفيف، يعني عاقبة الأمر على الخير، عاقبة الأمر على الخير. فالخير كل الخير بعاقبة الأمر، كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال: فاصبر إن العاقبة للمتقين. أنت رأيت ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهم يتهمونه بالسحر والكهانة والجنون، وأيضا عذبوا وساموا أصحابه سوء العذاب، وأيضا كادوا يقتلونه وحبسوهم في الشعب. كل ذلك يصبر ويقول: لو انفردت السالفة ما تركت ما أنا عليه. صدق الله فصدقه، شكر الله فشكر له. وإن الله جل في علاه قد مكن له بأن انتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، في ربوع الأرض جميعا، في مدة وجيزة من عمر الزمن، بل بشره قبلها عندما ضرب الكدية وقال: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. حتى قال المنافقون أن محمد صلى الله عليه وسلم يبشرنا ب ملوك الأرض ونحن لا يقضي أحدنا حاجته خاليا، يعني من الخوف. لكن انظر ما قال المؤمنون عندما بشروا، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال جل في علاه: واضرب لهم، بعدما بين العاقبة وأن الله جل في علاه يشكر للمؤمنين، قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. اللطيفة هنا ما العلاقة بين الآيات السابقة وبين هذه الآية؟ لما أتى بهذه الآية عندما قال: هو خير ثوابا وخير عقبا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما المناسبة بين هذه الآيات وبين هذه الآية؟ الإسلام يقول: ما عند الله يبقى. نعم، ما عند الله يبقى، صحيح. ممتاز، نعم، جيد. كم بقي؟ بس يكون هوا بدون تدليس. بدون تدليس. أنا بدلّه ودلّس عليه. أي خدمة. احنا ممكن نقول ان من عرف حقيقة الدنيا اخر الاخرة على الدنيا. انت ايه ده؟ ايه يا عمان؟ هي قريبة منها. نعم، هو الحق ان نقول بعدما اشرأبت الاعناق عندما قال الله جل وعلا والله خير ثوابا وخير عقبا، كان الناس يقولون وكيف السبيل الى ثواب الله جل وعلا، وكيف السبيل الى الخير الذي من الله جل وعلا، كان الله قال ولا سبيل لكم في الخير هذا الا بالزهد في الدنيا، ولا سبيل لكم الى الخير هذا الا بتطليق الدنيا، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان قد حبس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خوفا عليه من الدنيا، وكان وقد فتحت عليه الدنيا. حبيبي عليه السلام كاتب أحسن الله عليك، وأيضا كما كان وكما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقوم الليل يبكي، نعم يبكي ويقبض على لحيته ويقول يا دنيا غري غيري بتتك ثلاثة، يا دنيا غري غيري بتتك ثلاثة، طلقتك ثلاث. فالحق أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى ربه جل وعلا إلا بالزهد في هذه الدنيا. الزهد ممن يمدح، في من يمدح، الزهد في من يذم، الزهد في كل شيء، الزهد في كل شيء، هذا الذي يصل بالمرء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر وهذا الحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اللهم زيدنا في الدنيا، اللهم زيدنا في الدنيا، اللهم ملكنا إياها ولا تجعل في قلوبنا قط يا رب العالمين، واجعلنا نستخدمها لرضوانك. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول فإن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على شاة مقطوعة الأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، يعني عرض عليهم كم تشترون هذا، فزهدوا فيه. فلما زهدوا فيه قالوا يا رسول الله يعني إن لم يكن ميتا فكفى فيه أنه أسك، يعني عنده عيب في أذنه، يعني لو لم يكن ميتا فإنه معيب، فزهدوا فيه. فقال الدنيا على الله أهون من هذا عليكم، فقال الدنيا على الله أهون من هذا عليكم. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كما قال بعض الحكماء الدنيا قطعة ثلج في يدك، الدنيا قطعة ثلج في يدك، كم تبقى معك، كم تبقى مهما عشت، كم عاش فرعون، أين هو الآن، كم عاش النمرود، أين هو الآن، كم ملك وعاش قارون، أين هو الآن، أين هم. الحياة الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة، وإن كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الفوائد المستنبطة، صحة القياس، لا فلاح ولا سداد إلا بالزهد في الدنيا، الشرك مهلكة والتوحيد من جات، يا فائدة واحدة، الشرك مهلكة والتوحيد من جات، من استعان بالله أعانه ونصره، من استعان بالله أعانه ونصره وسدده. علامة الحب في الله التعاون على البر والتقوى. علامة علامة الحب في الله التعاون على البر والتقوى. لذلك إيش قال؟ قال لم تكن له فئة ينصرونه، وهذا مستثنى منه أهل إيش؟ مستثنى منه أهل الطاعات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيشفع المؤمنون يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا، يزكون معنا، يحجون معنا، يقول اذهبوا فأخرجوا من تعلمون منه، فيشفعون فيشفعهم الله فيه. وفي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه. ما في وقت؟ ساعة؟ إن شاء الله نمشي.